قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحد وقع له ميراث. لا يرث في دم العمد ولا يحجب أحدا له الميراث. حنا تعجلنا شوي. نعم. وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. والذي يقتل خطأ لا يرث من الدية، ويرث من إيش؟ من ماله. من ماله دون الدية. نعم. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. هكذا يقول مالك، فيه خلاف. ميراث قاتل الخطأ من المال فيه خلاف، ويكفي خلاف الشافعي، قال لا يرث. ومالك يقول فيه خلاف نظرا لذلك، ولكن أحب إلى مالك أن يرث من إيه؟ من ماله دون ديته. والله سبحانه وتعالى أعلم.